بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه نستمد العون والتوفيق، وعلى بركة الله نبدأ بشرح المستوى الثاني من الدورة التأصيلية، وهي تعليقات لفك الغامض من هذه المنظومة المسمات متن البيقونية في مصطلح الحديث. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قراءة على شيخنا غفر الله له ولوالديه وللسامعين والمسلمين والمسلمات. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عبد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن معروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما وظيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من لأراويه راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذا فقد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. اعتنى العلماء رحمهم الله جل وعلا بالمنظومات، وقد اختصروا بها كثيرا من المتون، وإذا كان المتن على شكل منظومة فإنه أيسر لطالب العلم وأسهل في حفظه وضبطه. وقد افتتح المؤلف كغيره بالحمد، افتتح هذه المنظومة بالحمد اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فهو مبدوء بالحمد بالفاتحة الحمد لله رب العالمين، وأيضا بالسنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم في مكاتباته للناس يفتتحها بالحمد الحمد لله رب العالمين. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا لا يبدأ بكتابة لأحد إلا افتتح بالحمد، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجدم، وفي رواية أقطع. وأيضا ذكر أهل العلم أن البدء بالحمد لأنه جل وعلا مستحق لجميع المحامد للحمد كله، ومعنى الحمد أبدأ بالحمد أي أذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. ثم ثنى بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم قائلا مصليا على محمد خير نبي أرسل. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى هي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. وصلاة العبد عليه هي طلب الثناء عليه من الله جل وعلا، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، بمعنى الاستغفار له. ومعنى قول المؤلف، معنى البيت الأول، أبدأ منظومتي هذه مفتتحا إياها بحمد الله جل وعلا حال كوني مصليا على محمد، مصليا ومسلما على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الثقلين وأفضل الأنبياء، وهو خير نبي أرسله الله جل وعلا إلى عباده المكلفين، وهو النبي المتفرد بالرسالة العامة، فكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، إلى الناس عامة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله في منظومته إلى ذكر أقسام الحديث، ولي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. هذه أنواع من أقسام الحديث، وقد ذكر منها رحمه الله، ذكر 32 نوعا كما سيأتي بيانها تفصيلا، وجعلها بعض أهل العلم الذين تكلموا في هذا الفن جعلوها 52، وبعضهم زاد وجعلها 65 نوعا. وجاء السيوطي رحمه الله في كتابه المافع الرائع تدريب الراوي وأوصلها إلى 93 نوعا، أوصلها رحمه الله إلى 93 نوعا، بسطها وتكلم عليها ووضحها. قال أولها الصحيح، طبعا المؤلف رحمه الله يقول ولي من أقسام الحديث عدة، طبعا ما ذكر عددها، لكنه ذكر رحمه الله 32، وكل واحد أتى وحده، يعني تعريفه، بين تعريفه في منظومته. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يسب أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ذكر المؤلف هنا النوع الأول من أنواع الحديث وهو الصحيح، الحديث الصحيح، وهو ضبطه المؤلف بقوله ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط، يقول يرويه عدل ضابط عن مثله، عن مثله إلى منتهى. الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. قال معتمد في ضبطه ونقله، يعني أنه موثوق في ضبطه ونقله، ولا يكون شاذا ولا معللا. وبهذا التعريف يظهر لكم شروط الحديث الصحيح التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي 5. الشرط الأول اتصال السند، وأشار إليه بقوله ما اتصل إسناده، اتصال السند، وهذا مأخوذ من قوله وهو ما اتصل إسناده، ومعناه سماع كل راو من الراوي الذي يليه من أول السند إلى آخره، وذلك بأحد طرق التحمل المعروفة المعتبرة، وهي كما ذكرها أهل هذا الفن 8: السماع، يعني السماع من الشيخ، والقراءة عليه، والإجازة، والمكاتبة، والمناولة، والإعلان، والوصية، والوجادة، يعني أن يجد. هذا هو الشرط الأول اللي هو اتصال السند. الشرط الثاني عدم الشذوذ، ألا يكون شاذا، وأشار إليه بقوله ولم يشد أو يعل، وهذا الشرط مأخوذ من قوله ولم يشد، وقد عرف الشاذ بأنه الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، الذي يرويه الثقة هو الحديث الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، والمخالف هذه إما في العدل أو في الصدق أو في العدالة. فلو روى شخص مثلا حديثا على وجه ورواه آخر شخص آخر على وجه يخالف الأول والثاني أقوى في العدالة أو أقوى في الضبط، فيكون الأول شاذا، وسيأتينا تمثيل لذلك. هذا هو الشرط الثاني وهو عدم الشذوذ. الشرط الثالث عدم العلة، وهذا الشرط مأخوذ من قوله أو يعل، سناده ولم يشد أو يعل، والمعل في اللغة اسم مفعول من أعله أنزل به علة فهو معل، يقولون لا أعلك الله يعني لا أصابك بعلة يعني بمرض، ومعناها أن يقدح فيه بعلة تمنع قبوله، فإذا وجدت في الحديث علة تمنع قبوله فهنا ليس الحديث بصحيح، ولابد أن يشترط في العلة وصفان، يعني لابد أن يتحقق وصفان في العلة، أن تكون علة خفية والثاني أن تكون علة قادحة. إذا المؤلف يقول ولم يشد أو يعل، فهنا ذكر الشرط الثاني، وقد مثلوا للعلة بما روى ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فهذا الحديث يقول فيه أهل هذا الفن إن ظاهره الصحة، ولهذا اغتر بذلك غير واحد من الحفاظ فصححوه ومنهم الترمذي، ولكن قالوا فيه علة خفية قادحة، وهي أن موسى لم يسمع من سهيل ما روى ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن سهيل، ما سمع موسى من سهيل، وتلك علة قادحة علة مانعة، ولهذا قالوا أن الصحيح فيما رواه وهيب بن خالد الباهلي عن سهيل عن عون ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. المهم أنه إذا سلم الحديث من العلة القادحة أو العلة الخفية سلم من أن يعلى فهنا يكون صحيحا، وهذا هو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح. الشرط الرابع اللي يشار له المؤلف رحمه الله عدل الراوي، وقد أشار إليه بقوله يرويه عدل ضابط عن مثله، يرويه عدل ضابط عن مثله، والعدل هو الاستقامة، وفي الاصطلاح هو المسلم البالغ العاقل السليم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وتلاحظون هذا التعريف أخرج الكافر، والكافر ليس بعدل، وإن كانت أحيانا قد تقبل شهادته في الوصية في السفر إذا لم يوجد الله، لكنه ليس بعدل. وأيضا تخرج غير البالغ الصبي فهو أيضا غير عدل، وإن كان لا يعرف عليه شيء ولا يؤخذ عليه، لكن لا بد من البلوغ. وأما المميز من بلغ سبعا فهذا محل خلاف طويل بين أهل العلم. وقوله عاقل يخرج المجنون، فالمجنون لا يعني لا يعتبر عدلا لأنه قد يقول شيئا لا يعقله، والفاسق يخرج بقوله سليم من أسباب الفسق والفاسق كما تعرفون، ومن يفعل الكبيرة أو يصر على الصغيرة. والفسق نوعان، اعتقادي وعملي، وهو أيضا فسق أحيانا يكون بشبهة والعياذ بالله كالخوارج والرافضة، وأحيانا يكون بشهوة، الفسق بشهوة، وهذا هو الكثير مثل شرب الخمر والسرقة والزنا وغيره. وقولنا سليم من أسباب الفسق وخارم المروءة يخرج ما الآداب الشرعية وعرف المجتمع المسلم، وهذه تختلف من بلد لبلد ومن مجتمع لمجتمع، بل وأحيانا من قد يكون من يعني حي لحي ناس يختلفون، ومن قبيلة لقبيلة يختلفون. والآن توسع الناس في هذا، ففي السابق كان المشايخ يردون شهادة اللي يأكل في الشارع، والآن الله المستعان. وأحيانا لو يأتي الإنسان ما عليه غترة شماغ قد أيضا ترد شهادته، والآن أصبح الأمر عادي، وهكذا في اللبس وغيره. فهذه تسمى خوارم المروءة، وهي مخالفة الآداب، وهي تختلف من زمان لزمان، مكان لمكان، وموقع لموقع. الشرط الخامس ضبط الرواة، وقد أشار له المؤلف رحمه الله بقوله يرويه عدل ضابط عن مثله. ضبط الرواة يعني رواة الحديث الذين رووه، وهذا يشمل الضابط والذي يرويه عن مثله، يرويه عدل ضابط عن مثله. والضبط هو أن يحفظ الراوي ما يرويه تحملا وأداء، يعني يكون نبيها يقظا، هذا التحمل عند تحديث الشيخ للحديث، فلا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها حفظها أحيانا قيدها. والأداء أيضا معناها أن يكون الراوي قليل النسيان، حيث أنه إذا أراد أن يحدث بما سمعه الشيخ أداه كما سمعه تماما. ولهذا أهل العلم أحيانا يقولون إذا أراد الإنسان أن ينقل يقولون قل فهمت من كلام الشيخ كذا، ولا تقل قال الشيخ كذا، قل فهمت من كلامه كذا، لأنك أحيانا قد تنقل شيئا من فهمك لكنه غير مراد للشيخ، وهذا يكثر في المسائل الفقهية، يكثر في المسائل الفقهية. اللي ضد الضبط هو أن يكون الإنسان لديه غفلة عند التحمل أو كثرة نسيان عند الأداء. والحفظ قسمه، حفظ في الصدر هذا ظاهر مثل حفظ القرآن، حفظ المتون، حفظ السنة، يحفظ ما سمعه ويستظهره. وضبط الكتاب وهو كتابه وصيانته ويؤديه على ما سمعه. فمعنى كلام المؤلف رحمه الله في كلامه أن هذا هو المعنى الحديث الصحيح، وهذا هو الصحيح لذاته كما سيأتينا، وهو الذي اتصل إسناده حالة كونه عادم الشذوذ والعلة، وحالة كونه راويا إياه عدل ضابط معتمد في ضبطه ونقله عن عدل ضابط مماثل له في الضبط والعدالة. والحديث الصحيح كما أشار المؤلف إلى القسم الأول قسمان، صحيح لذاته وهو الذي مر وذكره المؤلف رحمه الله بقوله يرويه ضابط عن مثله، وصحيح لغيره وهو الحسن لذاته إذا تعدد طرقه كما سيذكره المؤلف. ثم قال انتقل إلى الحسن فقال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. انتقل المؤلف رحمه الله من ذكر الحديث الصحيح وهو القسم الأول إلى القسم الثاني أو النوع الثاني وهو الحسن، وهو ما اتصل سنده بنقل عدل لكنه خفيف الضبط. لاحظ الفرق بين الصحيح وبين الحسن، الصحيح كان تام الضبط وهنا خفيف الضبط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلل. إذن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن أن الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط، وأما الحسن فهو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلل. وشروط الحديث الحسن هي نفس الشروط السابقة للحديث الصحيح إلا في الضبط، فراوي الحديث الصحيح تام الضبط وراوي الحديث الحسن خفيف الضبط. ما هو حكمه؟ حكم الاحتجاج به نقول الحسن يحتج به، صحة الاحتجاج به وهو كالصحيح، ويعمل به عند أهل هذا الفن عند المحدثين والفقهاء، لكن رتبة دون رتبة الصحيح. وهو أيضا قسمان كما قلنا، في الصحيح هو أيضا قسمان، حسن لذاته وهو ما مر وهو مثل الصحيح لكنه خفيف الضبط ليرويه عدل خفيف الضبط، وحسن لغيره وهو الحديث الضعيف الذي ينجبر بتعدد طرقه. ومعنى البيت أن الحسن عند المحدثين هو الذي عرفت طرقه ورواته وغدت رجاله مشتهرين بالعدالة والضبط اشتهارا، لكنهم غير مشتهرين كاشتهار رجال الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر، وهو أقسام كثر. هنا المؤلف رحمه الله ناظم شرع في بيان النوع الثاني، مر معنا الآن الصحيح ومر معنا الحسن. المؤلف هنا بدأ بالنوع الثالث من أنواع الحديث وهو الحديث الضعيف، وقد عرفه أهل هذا الفن لأنه الذي لم يترجح صدق المخبر به، وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت في الحديث الصحيح خمسة، وهو ما قلت رتبته عن الحسن. والحديث الضعيف هو ما كان في السند أحد عشرة أشياء، خمسة تتعلق بالضبط وخمسة تتعلق بالعدالة. التي تتعلق بالضبط هي فحش غلطه وغفلته وسوء حفظه ومخالفته ووهمه، والخمسة التي تتعلق بالعدالة هي فسق الراوي وكذب الراوي والعياذ بالله، وتهمة الراوي بذلك، وبدعة الراوي، وجهالة الراوي. إذن الحديث الضعيف هو ما كان في سنده أحد عشرة أشياء، خمسة تتعلق بالضبط وخمسة تتعلق بالعدالة. التي تتعلق بالضبط فحش غلط الراوي وغفلته اثنين، وثلاثة سوء حفظه، وأربعة مخالفته لغيره، وخمسة وهمه. وأما ما يتعلق بالعدالة فهي أيضا خمسة: الأول فسق الراوي، والثاني كذب الراوي، والثالث تهمته بذلك بالكذب، والرابع بدعة الراوي، والخامس جهالته. والحديث الضعيف الذي أشار له المؤلف هنا له ثلاث حالات: يكون ضعيفا، ويكون شديد الضعف، وأحيانا يصل إلى درجة الموضوع يكون موضوعا. وهو أقسام كثر، يعني له أقسام، ومنها المبهم والمرسل والمنقطع والمعضل والمدلس مدلس والشاذ والمقلوب والمعلل والمضطرب والمنكر والمتروك والموضوع، كما سيأتي في المنظومة إن شاء الله تعالى. وقد أوصلها بعضهم أقسامه إلى 381، بعض الذين اشتغلوا بهذا الفن وصلوها إلى 381 نوع. هذا هو الحديث الضعيف. ولهذا قال الناظم: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يدن. قوله وما أضيف للنبي المرفوع، الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كان ظاهر الاتصال أم لا. ولهذا يدخل في ذلك المعضل والمنقطع والمرسل. وأما إن قيل هذا حديث مسند فيشترط كما تعلمون فيه الاتصال وعدم الانقطاع. والمرفوع قسمان: ما كان رفعه صريحا وما كان رفعه حكما. الصريح مثل الحديث الذي يرويه يروى بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان رفعه حكما مثل أن يقول الصحابي من السنة كذا، أو أمرنا بكذا، أو أمر الناس بكذا، هذا له حكم المرفوع. قال: وما لتابع هو المقطوع، يعني الحديث المقطوع هو ما أضيف إلى تابعي من قول أو فعل وهو غير المنقطع. المنقطع يتعلق بالسند، وأما المقطوع فيتعلق بالمتن. المؤلف يقول: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يدن. هذا نوع آخر من أنواع الحديث، وهو ما يسمى بالحديث المسند، وهو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. وقوله ولم يدن أي لم ينقطع. فإذا قيل هذا حديث حسن مسند خرج بذلك المنقطع والمعضل والمرسل والمدلس الظاهر والموقوف، لأنه ما دام متصل ومسند فهذه لا تدخل فيه، هذه لا تدخل فيه. ثم قال الناظم رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل، قلنا على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. أنبأني الفتى هذا نوع آخر من أنواع الحديث، وهو المتصل، وهو المرفوع الذي أخذه كل راو عن من فوقه سماعا، يعني ما ليس فيه انقطاع، بل هو ما اتصل إسناده من الانقطاع مرفوعا كان أو موقوفا. مثال المتصل المرفوع: مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. والمتصل الموقوف: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا، يعني لم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وقف على الصحابي. المؤلف رحمه الله اشترط شرطين للمتصل. قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. الشرطين: السماع، بأن يسمع كل راو ممن روى عنه. والشرط الثاني: أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. ثم قال: مسلسل، قلنا على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. من أقسام الحديث أيضا الحديث المسلسل، وهو القسم الثامن، وهو الذي اتفق فيه الرواة فنقلوه بصيغة معينة أو حال معينة، وهو ما توالى الرواة على إسناده، يشتركون في صفة واحدة للرواة، يشتركون في حالة واحدة، يشتركون في صفة واحدة للرواية، ويتبين أن أنواع المسلسل هنا ثلاثة: مسلسل بأحوال الرواة، مسلسل بصفات الرواة، مسلسل بصفات الرواية. ولذا أشار المؤلف رحمه الله إلى هذا بقوله: كذاك قد حدثنيه قائمة، أو بعد أن حدثني تبسم، يعني من صور المسلسل أن يقول الراوي حدثني فلان قائم. هنا ذكر حالة للراوي وهو أنه كان حينما حدثه كان واقفا، قال حدثني فلان قائم، قال حدثني فلان قائم، وهكذا إلى نهاية السنة. أو أن يقول حدثني ثم تبسم، حدثني أيضا فلان ثم تبسم، وهكذا إلى نهاية السنة. فهنا إما أن يذكر حالا للراوي، أو يذكر صفة معينة، أو يذكر شيئا في الرواية. ثم قال المؤلف: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. ذكر هنا العزيز ثم ذكر المشهور من أنواع الحديث العزيز، وهو ما رواه اثنان أو ثلاثة عن مثلهم إلى آخر السند. إذن يرويه اثنان عن اثنين إلى آخره، أو يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره. والمشهور هو ما رواه اثنان، المشهور عند المتأخرين من أهل هذا الفن في تعريف العزيز هو ما رواه اثنان من أول السند إلى آخره. وسمي عزيزا لأنه قوي برواية الثاني، يعني كان راويه واحد ثم رواه الثاني فقوي بهذه الرواية، وكلما كثر المخبرون ازداد الحديث قوة. وقيل سمي عزيزا من القلة، يعني لأنه يقل وجوده. لكن إذا رواه اثنان عن واحد، عن اثنين عن اثنين إلى منتهى، هنا لا يسمى عزيزا. لماذا؟ قالوا لأنه اختل شرط في طبقة من الطبقات، وإذا اختل شرط ولو في طبقة واحدة من طبقات الرواية فهنا اختل المشروط، وبالتالي لا يسمى عزيزا، وبالتالي لا يسمى عزيزا. ثم قال: مشهور مروي فوق ما ثلاثة، وهذا نوع آخر أيضا، وهو الحديث المشهور، وهو اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته، وسمي بذلك لظهوره، وهو ما رواه أربعة فصاعدا، وقيل ما رواه ثلاثة فصاعدا. بعضهم أدخل هذا في العزيز، وبعضهم قال لا، المشهور هو ما رواه ثلاثة فصاعدا ولم يصل حد التواتر. وهو يطلق على معنيين: ما اشتهر بين الناس، وهذا هو المشهور غير الاصطلاحي. والقسم الثاني: ما اصطلح أهل الفن على تسميته مشهورا. والمشتهر على بين الناس على نوعين: مشتهر عند العامة، وهذا لا عبرة له، وما أكثر الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، لأنه قد يشتهر عندهم حديث موضوعة ومن أشهر الأحاديث حديث خير الأسماء محمد وعبد، اليوم يتصل واحد ويقول لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وأنا بسمي ولدي محمد، قلت الحديث موضوع، كان لا الحديث صحيح، قلت أجل أن تدخل، هذا حديث مشتهر الآن والناس يتداولونه، والصواب أنه لا أصل له، لكن هناك حديث كما تعلمون صحيح أفضل الأسماء وفي بعض الروايات أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أو خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وشرها حرب ومرة. وأيضا حديث حب الوطن من الإيمان هذا أيضا مشاهد، وتلاحظون اللوحات تزين كثير من أحيانا الدوائر الحكومية وبعض المحلات، وهذا حديث أيضا لا يصح. وأيضا حديث يوم صومكم يوم نحركم، وهذا مشهور أيضا عند العامة وهو لا أصل له، وغيرها من الحديث كثيرة التي لا تخفاكم. وأيضا العوام ليسوا أهلا للقبول أو الرد، هم لا يعرفون درجة الحديث، لكن قد يشتهر، وسبب الاشتهار إما أن يقوله واعظ أو يعني يقرأ في كتاب أو غير ذلك. وقد ألف في هذا الفن كثير من المؤلفين فيما اشتهر على سنة الناس مما يظنونه حديث وليس بحديث، ومن أشهر الكتب في هذا التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي والمقاصد الحسنة في بيان كثير من الحديث المشتهرة على ألسنة السخاوي، ومن أشهرها وهو الذي لا يكاد يعني تخلو منه مكتب الطالب علم كشف الخفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس العجلوني، وهي مرتبة أيضا ترتيب واضح وجيد، وكذلك أيضا تمييز الطيب من الخبيث ما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن بيضاب الشيباني. وهذا القسم الأول. أما ما اشتهر عند أهل العلم فهذا يحتج به بعض أهل العلم، وأحيانا لا يكون له إسناد، ويقولون إن اشتهاره يغني عن إسناده، قبول أهل العلم له يغني، ويقولون إن أخذهم به يدل على أن له أصلا. ومن الأمثلة التي اشتهرت عند أهل العلم مثل حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، وأيضا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأيضا أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وفي بعض الروايات ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، وأيضا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه، وأيضا عند النحاة نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصه. هذا كله إما مشهور عند العوام أو مشهور عند أهل العلم. أما النوع الثاني فهو مصطلح أهل العلم على تسميته مشهورا، وهما أشرنا إليه ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ولم يبلغ حد التواتر. ما حكمه؟ نقول لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، بل منه الصحيح والحسن والضعيف، بل وأحيانا الموضوع كما مر، لكن إن صح المشهور فتكون له ميزة ترجحه في هذا، تكون له ميزة ترجحه. نستمر يا أخوان، نستمر يا محمد، أنا ما أريد أثقل على الأخوة، أريد أن نستمر ولا نكتفي بهذا؟ ما أبغى شيء، ما أريد أثقل عليكم، هي الحقيقة يعني نقصد منها تعليقات، والحقيقة الحاح النساء هو اللي جعلني يعني ألح على شرحها. أي تعليقات خفيفة نكتفي اليوم بهذا، وإن شاء الله نكمل غدا وبعد غد والأسبوع القادم، وسنستمر على هذا المنهج ونشرح إن شاء الله التحفة أيضا وشروط الصلاة والتوحيد، نؤجله للفصل القادم بحول الله قوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-